بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه، ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه. يبين أن الله كلم موسى من وراء حجاب دون واسطة، أي بلا رسول يوحي إلى موسى عليه السلام. تغاضينا عن حديث سلف لأنه حديث ضعيف وطويل ولا معنى للحديث أو لذكره لضعفه، بارك الله فيكم. قال: وذكر بسنده أقرأ السند. قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. أحمد بن عبد الرحمن بن وهب في ضعف. قال: حدثني عمي، وعمه عبد الله بن وهب الشهير. قال: حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. هشام بن سعد ضعيف، لكن من العلماء من يقوي أمره في زيد بن أسلم. قال: عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: النبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن يخلق آدم؟ قال: نعم. قال: فبما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى عليهما السلام. الحديث فيه قول آدم عليه السلام: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. المعنى صحيح لكن السند ضعيف. هذا وبالله التوفيق. قال: باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خوف السماوات منه وذكر صعق أهل السماوات وسجودهم لله عز وجل. أيضا السند الآتي ضعيف. قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري قال: حدثنا نعيم بن حماد. ونعيم هو صاحب كتاب الفتن المشهور، وهذا الكتاب عول عليه كثيرون من المعاصرين وقبل المعاصرين في أحاديث الفتن، بل واستلوا منه أحاديث ونزلوها على الواقع. ونعيم نفسه مصنف الكتاب متكلم فيه، ولا الضعف أقرب، ولا يقبل من فرد به. فأحيانا يكون الكتاب كله ضعيف لضعف صاحبه، إلا ما كان له من شواهد لبعض الأحاديث فيه، والله أعلم. هذا والشيء بالشيء يذكر. فعندنا راويان كلاهما عمرو بن خالد، عمرو بن خالد الحراني وهو من رجال البخاري، وعمرو بن خالد الواسطي أبو خالد وهو متهم بالكذب، وهو مصنف أو راوي عفوا راوي كتاب مسند زيد بن علي الذي تبني عليه الفئة الزيدية كثيرا من أحكامها الفقهية. أراويه ضعيف والله أعلم. قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو مدلس يسوي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا له ذكر في حديث من الأحاديث يجدر التنبيه عليه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا الحديث لا يوجد له طريق إلا من طريق عبد الرحمن بن يزيد. هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؟ فمثبت في المصادر أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة، ولكن يومئ البخاري وأبو حاتم الرازي أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول، فلذا اختلف في صحة هذا الحديث وضعفه، والقول بتضعيفه قوي، وذلك لأن الحديث أيضا معارض في من ناحية المعنى في أحاديث أخر كحديث كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب وغيره من الآيات قل إنما أنا بشر مثلكم والله أعلم. هذا عن ابن أبي زكريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، في إثبات تكليم الله لجبريل عليه السلام. ثم وينبغي أن يذكر هنا إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا. قال ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. قال أبو بكر عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم، يعني كأنه يثني عليه لكن السند به نعيم وفيه كلام، والوليد بن مسلم متكلم فيه أيضا. قال باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي، والبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت أو لا سكوت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين بل كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت لانقطاع النفس، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت لانقطاع النفس أو التذاكر أو العي يعني المرض والتعب، منزه الله مقدس من ذلك أجمع تبارك وتعالى. هذا الحديث معلم بالوقف عن الذي سيأتي. نعم سيرد الكلام بس بنظر المتن أولا، عفوا ننظر السند أولا، فالسند معلول بالوقف. قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، الصفا الحجر الأملس، قال فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا أتاهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال يقول الحق، فينادون الحق الحق. يعني ما الشاهد منه لما قال أن كلام الله متواصل؟ أيوة. هنا خطأ من الأحاديث الثوابت في هذا الباب أن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، هذا الذي في الصحيح. فالذي ورد بأنه سلسلة على صفوان صوت ضرب الملائكة بأجنحتها، الملائكة كأنها تضرب بأجنحتها على جسمها فيحدث الضرب صوتا كأنه سلسلة على صفوان. فهنا من الأوهام إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، ليس بواضح أنه كلام الله سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة، ممكن يسمع هذا، لكن هل هذا هو كلام الله أم نتيجة ضرب الملائكة تواضعا وخضعانا لله؟ فالاستدلال لا يتم لابن خزيمة من وجوه. الوجه الأول أن السند معلول بالوقف، الوجه الثاني أن الحديث مبين بغيره، وأن الذي أحدث سلسلة صوتا كالسلسلة على الصفوان هو ضرب الملائكة بأجنحتها. هذا وبالله التوفيق. واصل قال أورد أيضا عقبه الحديث موقوفا عن ابن مسعود قال إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة، هذا يفيد أيضا أنه ليست الصلصلة نتيجة كلام، ليست الصلصلة هي كلام الله المتواصل، إنما سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال الحق، قال سلم فيقول الحق، وقال فينادون الحق الحق. الحديث موقوف، وهنا أن الصوت هو صوت السماء أي الملائكة الذين في السماء. وبعد قوله لا يعتريه سكوت ولا سمت في نداء موسى، نداء رب العزة سبحانه لموسى وما تلك بيمينك يا موسى، فموسى تكلم والكلام يقتضي أن الله سبحانه وتعالى سمع ما يقول موسى عليه السلام. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، كله دل على أن بين الكلام فواصل. هو موجود هنا سمع أهل السماوات للسماء صلصلة، سمع أهل السماوات للسماء صلصلة، فليس بصريح. جبريل. هو أحيانا كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. هل هذا كلام الله؟ يعني هذا الصوت صوته. قال ذكر أيضا موقفات في هذا الصدد لا نستطيع أن نعول عليها. أما المرفوع موقفات كلها في هذا المقام. قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال المخزومي في روايته إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، وهم هكذا واحد فوق الآخر. وأشار سفيان بأصابعه وربما أدرك الشهاب المستمع فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي أسفل منه ويرميها الآخر على من هو أسفل منه فيلقيها على فم الساحر أو الكاهن فيكذب عليها ما يريد فيحدث بها الناس فيقولون قد أخبرنا بكذا وكذا فوجدناه حقا، فيصدق بالكلمة التي سمعت من السماء. ليس فيه مستند لابن خزيمة على ما بوب له. إذن نستطيع أن نقول إن هذا من المسائل التي لم يأتي ابن خزيمة لها بمستند صحيح. وهل انفرد من بين العلماء بذلك أم تابعه غيره على هذا القول؟ يحرر. واضح الكلام؟ عن هل قال أحد من العلماء إن كلام الله متواصل لا توقف بينه، أو أن الله سبحانه وتعالى بين كلامه بعض الفواصل؟ يقول في جزئية، يقول أرجو الاطلاع رواية الصحيح، لأن القرطبي صاحب المفهم أول الحديث بصوت أجنحة الملائكة فرد عليه العلماء. الصوت واضح، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. لكن يبقى هنا أن نقول إن كتاب الله نزل منجما، والمسألة تحتاج إلى دليل صريح لإثباتها. أعني قول القائل إن الله ليس بين كلامه فواصل ولا سكت أو ولا سكوت، تحتاج إلى دليل أوضح، والله أعلم. قال نعم. لم هو مش لم يذكر العي فقط، لو قال العي فقط لسكتنا، إنما قال لأن كلام الله كلام متواصل لا سكت بينه ولا سمت، لا ككلام الآدميين الذي يكون بين كلامهم سكت وسمت لانقطاع النفس أو التذاكر أو العي. لا لا، أنت تلتمس عذرا جزاك الله خير، لكن أن نناقش ما أورده، أن الآن نناقش ما أورده. هو بوّب بتبويب، هل سلمت الأدلة لتقوية تبويب أم لا؟ نقول الأدلة لم تسلم لتقوية ما بوّب له، وطرحنا الأمر للبحث هل انفرد بهذا القول أم تابعه غيره؟ وما مستندات الآخرين؟ هل هي نفس المستندات أم لا؟ ما قلنا ما قال باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان أنه قد كان يسمع بالوحي في بعض الأوقات صوتا كصلصلة الجرس، ذكر حديث عائشة وفي الصحيح، وفي صحيح مسلم أيضا من وجه آخر عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس فهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه إن جبينه لا يتفصد عرقا، صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أحد له سؤال؟ نعم. كثير جدا. أخوكم يقول في حديث المهراج أن الله افترض على رسول الله صلوات 50 صلاة، رجع إلى موسى عليه السلام قال رجع ربك. نعم. موقوف. أخوكم يقول إن النبي صلى أنه سمى حديث فيه أن الرسول قال وما سكت عنه فهو عفو، فيقول الحديث طبعا معلول لكن بناء عليه يقول نقل شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أحمد بن عبد الله الإجماع على أن السكوت أيضا أحيانا من صفات الله عز وجل، كذا قال ناقلا الإجماع. نعم تفضل. ضعيف ضعيف. ممكن تجد لها تأويلا عند أهل اللغة، ممكن تجد تأويلات. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل ما سبب كثرة التسائب؟ التسائب من الشيطان وقلة النوم. يعني أقول يرجو الأخ تذكيرا للجميع بأن الأخلاق الحسنة وحسن المعاملة من الدين، لا شك في هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حسن الخلق لا يبلغ بصاحبه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. بارك الله فيكم. إذا كان بعض الأخوات يقولون نريد مصحفا مفسرا، إذا كان من الإخوة من لم يأخذ هذا المصحف فليأتي معنا الآن، لكن لا يسمح بالتكرار. والأخوات كذلك يرسلن ورقة بالعدد، الشيخ مصطفى الصفتي يأتيهن به إن شاء الله. السلام عليكم.